قال خافه الله تعالى ومنه أي ومن المعنوي الاستخدام وهو أن يراد في لفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره الآخر أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر أو يراد بأحد ضميريه أحدهما أي أحد المعنيين ثم يراد بالآخر أي بضمير الآخر معناه الآخر يعني كلها يقال لها استخدام. وفي كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيين وأن يكونا مجازيين وأن يكونا مختلفين بس برجو معنى حقيقي ومجازي ولا جو مشترك ولا جو معنى حقيقي مشترك وأن يكونا مختلفين ولا هم مجازيين المعنيين كلهم الأول وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا جمع غضبان أراد بالسماء الغيث إذا نزل السماء يعني المطر وبضميره في رعيناه النبت رعيناه عيناه الأول إذا نزل السماء والمطر بأرض قومه ورجع قال رعيناه وما يقولون لا معاني الماء إذا نزل السماء بأرض قومه أراد الماء ولا ورجع قال رعيناه جاب لف فيها مجاز في قوله قال ابتك قال أراد بالسماء الغيث وبضميره أن الغيث وبضميره هذا ياك ضمير الله الماء وش المقصود به النفس معنى حقيقي لا ليش وش بهم أنا كلهم مجازيين دريت لأنه قال إما أن يكونوا مجازيين ولا حقيقيين ولا مختلفين بدولة مجازيين جمعة هو مجاز له لا لأنه قال إلا أشتي إنه أراد بس هو ما هو ذاك اللي نزل ما هو قال نزل السماء أسمع أراد المطر ورجع عاد الضمير على ذيك نفسه من المراد به نزل السماء ونفسه قال أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبت وكلا المعنيين مجازي قال يا عبد الرحمن والنبات أحد معني السماء لأنه مجاز عنه باعتبار أن المطر سببه ألا لم يكن لا قال حاجة أضحاك أضحاك أضحاك الشارع أضحاك أجيب متفقين ولكن ظاهر ما عاد أحتاج إلى وإن كان يحصل لهم غضب من رعينا النبات الحاضر في أمريكا والقطب الشهاد ومنظر هو يشتي إنها أراد بالسماء الغيب وبضميرها النفس قال الشارع هذا النظر هو الثاني وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر لا إذا له معنيين كقوله نجوى حقيقة كقوله فسك الغضاء والساكنيه وإنهم شبكوه بين جوانحي وضلوعي أراد بأحد ضميري الغضاء عن المجرور في الساكنيه المكان الذي فيه شجر الغضاء والآخر أعني المنصوب في شبوه النار الحاصلة في شجر الغضاء وكلاهما مجازي شبوها عين الغضاء هذا هناك المكان وهنا ذي الشجر النار الحاصلة في الشجرة ما هو في المكان شبو النار هو بالغضاء لا ما يدري النار الحاصلة في ذي الغضب الساكنين محل الذي حاصل بالغضب في الشجرة فإذا كان عاد على الشجرة نفسها ما عاد على المكان فأراد المكان هناك وهنا أراد الشجرة وكلاهما مجازي لأن إذا هي النار ما الله رجل مكانها حين مكانها ليش الشجرة مكانها الشجرة والمكان رجل كذلك تسمية الحال الشجرة مكان الشجرة ها ايه وتم لا الشجرة ساكنين محل قال فسق الغضاء هو شجر ها ورجع قال والساكنيه أراد المكان ورجع قال شبوه أراد النار الحاصلة في الشجرة ومنه أي من المعنوي اللف والنشر وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد عند من آحاد هذا المتعدد كيف؟ ذكر متعدد تذكر شيء متعدد من غير تعيين ثقة بشرط من غير تعيين ثقة أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق بأن السامع يرده إليه أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية والمعنوية فالأول وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل ضربان لأن النشر إما على ترتيب اللفظ بأن يكون الأول من المتعدد في النشر الأول من المتعدد في اللفظ واحد مقابل يوم مقابل الأول مقابل الأول والثاني مقابل الثاني وهكذا وهكذا إلى الآخر نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا هاي الليل ولتبتغوا من فضله هاي النهار قبل النهار هو عرض إبراهيم وين؟ لأن في العرض هو الغاية تدقل ما في العرض هو الغاية يحصها واحدة يعني لو ما إبراهيم الغاية له ها أمس عربة كيف ما معتن تعارض لجد ولا لكن قوة أمس جاءت غاية هنا ومغني هنا لا تقولنها ما هو له أبدا ما في هذا إما والغاية ذا الحين الثانية، لا والمغني ذا الحين الثانية، ها؟ ما معك شيء ثاني؟ أجو اشتري لك مبلغ غلط. ما رضي، ما رضي عند الصحاب. ما رضي بطل. هذا يركض طولك. قال جيت تحسين المغني. قلنا ما رضي بكم عاد ما يرضى بطولك. ذكر الليل والنهار على التفصيل، ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على التفصيل. فإن قيل عدم التعيين في الآية ممنوع فإن المجرور من فيه عائد المجرور من فيه ولتبتغوا من فضله ومن فيه عائد على الليل عائد إلى الليل لا محالة. قلنا نعم، ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار ويتحقق عدم التعيين. لا يتحقق عدم التعيين باعتبار احتمال عدم التعيين. ما بشي ما دام بدون احتمال إلا في رمضان، إلا في رمضان بشري الظاهر كلهم بيفهمها على ذيك بدها من بابها. ها كيف؟ لأنها ضحك، لأنها ضحك إلا أشتي ما به مانع، يعني وش به ما به هناك ماية. ها لباس أنا قاعد النهار معاك. شو قلنا الظاهر يعني أول ما تلقى الآية تفهم كذا النهار سكن والليلة. هذا اللي هو فاهم ولا هذي ما هو فاهم. الذي ما هو فاهم يعني ذي ما تقرا ولا شيء على الآية بيفهم هذا. ويحمس على شيء. كان عند الأولين عادة ما يدخل المخازن حتى ولو مقرأ. لا الأقران ماذا الحين يقولون معدني يمدحوه إنه بيسخر يقرأ. لا ذاك اليوم كان ما بيمدحوه بيسخر. لا إذا هو بيسخر ولا يرقد النهار. أيوه ما تعلم ما بيرقد. عندك اللي بيجوه مستمر ما بيرقد النهار، يعني يمشي النهار على ما هو عليه ما بلا يزيد على الليل، اما اذا هو بيسهر الليل ويرقد النهار لا ما رد على الاول. قال فالاول اما على ترتيب اللفظ واما على غير ترتيب. ياتي بلاش يأتي باللفظ مخالف للي للنشر، أي ترتيب اللفظ سواء كان معكوس الترتيب نحو كقوله كيف أسلو وأنت حق وهو ليش؟ وهو النجاة من الرب. النجاة من الرب. قال وهو النجاة من الرب الحق هو الكذب. كيف أسلوا أن تحكوا لغصن وغزاء كيف أسلوا لا كثيف كأنها كبير ما. كبير أصبر يقول يوم أنت لأو قال أنك أهل متراكب مجتمع من الرمز. قال فالحكو بالقصد والنجاة بالقصد بمعنى واحد وهو الرمل العظيم المجتمع المستدير. كيف يوصف قابلة القبلة عيدة القبلة كيف أسلو أنت حق وغصن وأنت باقي هات وأنت حق وغصن وغزال لحظا وقدا وبرد ورتبة. إذا قالوا هي هم ماذا؟ الغزل معناه حق وغصن وغزل لحظا وقدم ورتبا كل واحد ايش قال ثالث ما هو ما بلا لكن من الاخير الى الاول قال فاللحظه اللحظه للغزل والقد للغصن والرتب للحق ايش معناها ظهر له ها هو الرتب هو الظهر هو الظهر ايوه حتى هو الظهر يعني كبير ترتقي فيه وهو هو الكبير معنى ذي يعني انعجزها كبير والثاني وهو ان يكون ذكر المتعدد على الاجمال ما هو بالترتيب المقلوب نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى فان الضمير في قالوا لليهود والنصارى كلا او مختلطه قال فالله قول الغزال والقد للغصن والرتب للحق او مختلطا كقوله هو شمس واسد وبحر جوادا وبهاء وشجاعا ذا ما هو على الترتيب المقلوب الشجاعه رجع للوسط الاسد والبهاء للشمس والجواد للبحر والثاني وهو ان يكون ذكر المتعدد على الاجمال وارجع ترتيبه على ترتيب على ترتيب اللف والنشر وديهاش على الإجمال أحو قوله تعالى لا أنت حق وغصن وغصن وغزال لحظا وقدم ما حال ولا تميز تفكى فكر الجحيم فيها يعني من الحالة هذه تؤخذ منها أن تحق هنا رتبة لا جو قلنا تميز والثاني وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير العائد إليهما ثم ذكر ما لكل منهما أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى جمع بينهما الأول ما رتبها ما قال لن يدخل الجنة وقالت اليهود لن يدخل الجنة وقالت النصارى ورجع يجيب الله لا ما هي كل واحد ما بلا اراد انه ما لانهم مختلفين فيما بين ما اكتفى بها الا لاجل العلم يعني ما هو جاي التباس لان بدو معلوم ان كل واحد بيكفر الاخر ويظل فلف بين الفريقين او القولين اجمالا لعدم الالتباس والثقة بان السامع يرد الى كل فريق او كل قول مقوله العلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدم الآن ما هو صاحبه الضمير حين جامع الأمل ولا يبقى ومن وإن ما قدمه إلا آخر بس. ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر، ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من أحد كل من المتعددين، يعني القلب ذي مقلوب الأول. كأنه جملة ومبلا اللف ولا النشر، فالأول جابه مجموع. ذا جاب متفرق، جاب متفرق ورجعتها بمجموع ما يعود عليها. لا قال ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل أحد، لكل من أحد كل من المتعددين. معنى الأول نشر وذي هو متعدد. كما تقول الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا، وفتح من طرقها ما كان مسدودا. هو جملة قال قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا. الأول الأول الراحة والتعب، الراحة والعدل أذنين ولا العكس، والتعب والظلم وفتح من طريقها ما كان مسدودا. وبأصبر كلها المعنى بأصبر في الأمرين، ما بلا أنها للاثنين المتعددة ذكرهم في جملة واحدة، لكن جزء من الأولين، من الأول والثاني. كانها مفتوحة، هي المفروض أنها جهة مفتوحة لكن قصدت كده الزمان بس بجاء كذا. ورجع ليش التعب والظلم فتحا من طرقها ما كان مسدودا. بس بالعكس ذاك استبرها الدنيا هو بيجابر انها قديم جاوب ذا العكس دم ما للزمن. ومن وعيومي المعنوي الجمع عندك طيب كان عاد يشتي يسبره هو لا هو باقي هو ضاعت عليها الورقة التي هذه هو بعدين نسخوا باقي الكتاب حقها الأصلي غير انها بقي على نسخها الأصلي أيوه سقط منها ورقة خاصة بعض الكتب يعني بقي هي ما بقي متداولة في زمن المؤلف إذا ما تداولت في زمن المؤلف تجي فيها غلط ويجي فيها بلا يجمعوا. ومن وعي ومن المعنوي الجمع وهو أن يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر بحكم واحد كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الباقيات الأعمال الصالحة في بعض قالك قبل ذي بيفسر أن الحسنة في الدنيا هي غير وأمر عام أهل المرة قال الله العمل الصالح العمل الصالح شوف أقول لك ذي هي العمل الصالح لا ده عندك مثل ايش حين تصحابها لقل فضلها ولا المقصود بها العمل الصالح. قال في ذيك الآية ترين ما هي اللي بيفسرها انها المرأة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال ان المشركين كان في حين يكمل الحج بيقوموا كلهم يختطف يذكر آباءه نسبه فضله قبيلته كلهم كانوا يجتمعوا في أيام. ورجع نزلت الآية فاذكروا الله كذكركم آباءكم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اشتي عمل الدنيا عمل الآخر ما اشتي لا مرة اشتي نم تقوم تطلع فلا يدعو المرة لا المرة. بل المقصود بها كل ما اشتي لك من أمور الدنيا وأمور الآخر. إذا ذيك الأعمال الصالحة ذيك الأعمال الدنيا وأعمال الآخر. وأكد بها حين قال والباقيات الصالحات خير هي دي بين لأن الناس بيطلبوا الدنيا ويطلبوا الآخرة ما فيها من زينة ونساء وكل ومال. ورجع قال والباقيات الصالحات خير عند ربك الأعمال الصالحة أشكال من أنك تطلب في الدنيا لك زينة الحياة الدنيا وما فيها. قال قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ونحو قوله أي قول أبي العتاهية قال ذا الجمع ها جعلها قال المال والبنون ورجع جعلهم حكم واحد هو هاي زينة الحياة فنحو قوله يقول أبي العتاهية علمت يا مجاشع بن سعد مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة قال الشباب والفراغ والجدة حكم عليه بقولها مفسدة أي الاستغناء مفسدة أي داعية إلى الفساد للمرء أي مفسدة ومنه أيومي المعنوي التفريق وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غير كقوله وما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائه قال فنوال الأمير بدرة عين هي 10,000 درهم ونوال الغمام قطرة ماء نزلها لنا معك أوقع التباين بين النوال ها هو يعني نزل الغمام لما ما عدها ما عاد الشيء بنحبه النوال الأمير ومن المعنوي 60 نعم يا شيخ